بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الثامنة عشر: نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين، تحذيرا من التنطع. التنطع سبق أنه تكلف سواء بالقول أو بالعمل بالفعل. وصلى الله الناصح الأمين: ما ترك شيئا يمكن أنه يعود علينا بالضرر إلا ونصحنا من اجتنابه. نعم. التاسعة عشر: التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم، ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقدانه. يعني العلم، العلم هو الذي يبنى عليه العمل، ولا عمل إلا بعلم. ولهذا بدأ الله جل وعلا به قبل العمل، فقال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال البخاري في صحيحه: باب العلم قبل القول والعمل، لقوله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فالعلم هو الذي يهدي إلى الله جل وعلا ويدل عليه، وبفقدانه يفقد الطريق إلى السعادة وإلى السلامة. فوجوده ضروري. ثم العلم يختلف، علم يكون فضل ويكون طلبه فرض كفاية، وعلم يتعين على كل فرد أن يتعلم. فكل فرد يجب عليه أن يعرف كيف يعبد ربه، وكيف يتوضأ، كيف يصلي، كيف يصوم. ولا يجوز أن ينظر إلى الناس ثم يفعل كما يفعل الناس، فإن هذا لا ينفع. وكذلك إذا كان يتعاطى البيع والشراء، يجب أن يعلم مسائل البيع ومسائل الربا لئلا يقع في المحرم. وكل ما احتاج إلى شيء من المعاملات وجب عليه يتعلم ما جاء الشرع به في ذلك تلك المعاملة. إذا أراد أن يتزوج يجب أن يتعلم الحقوق التي تلزم لزوجته، وكذلك مسائل الطلاق وما أشبه ذلك. ولهذا يقع الناس في المخالفات الكثيرة بسبب ذلك، تجده ينظر إلى الناس ويصنع كما يصنع. ومسائل الحج كذلك، الحج يجب أن يعرف كيف الحج، كيف يطوف، كيف يسعى، كيف يؤدي المناسك، وهكذا. فهذه أمور لازمة لكل واحد، لأن صحة العبادة تتوقف عليها، فلا تصح العبادة إلا بالعلم. نعم. العشرون: أن سبب فقد العلم موت العلماء. العلماء هو الذي يبينون العلم ويرجع إليهم في المسائل التي تشكل، فلا بد من تعلم على عالم، لأنها وإن كان العلم موجود في الكتب ولكن لا يكفي، لأن الكتب فيها الإجمالات وفيها أيضا الشيء الذي يحتاج إلى بيان ويحتاج إلى. نعم. باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده. وفي الصحيح عن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل، ولهما عنها. قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم

ولكن كان في ذلك الوقت ملك عادل لا يظلم الناس عنده، فلهذا هاجر إليه الصحابة فرارا بدينهم وخوفا من قومهم، لأنهم يفتنونهم عن دينهم ويرغمونهم على الرجوع إلى الكفر. ثم إنه أسلم وكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فدخل في الإسلام. ولهذا لما توفي صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب كما ثبت ذلك في الصحيحين. والكنيسة هي معبد النصارى، والبيعة معبد اليهود، والأسماء قد تتغير تغير الوقت والزمان، وكانوا يصورون فيها صالحيهم وأنبياءهم ويضعون الصور فيها ويتجهون إليها. والصور من أسباب الفتنة، يعني عبادة أصحابها كما سبق في الباب الذي قبل هذا، أن سبب الشرك هو التصوير، تصوير الصالحين والغلو في حبهم الزيادة على الأمر المشروع، لأن هذا الكنيسة اسمها مارية كما ثبت أيضا في الحديث. وقوله وما فيها من الصور، يعني لا يزال النصارى يضعون الصور في كنائسهم ويزعمون أنهم يصورون مريم وعيسى وكذلك الحواريين وغيرهم ممن يعظمونه. وذكر ذلك في هذا الحديث يدل على التحريم، على تحريم هذا الأمر، والسبب الخوف من عبادة المخلوق، أن يجعل حق الله للمخلوق، لأن الواجب أن تكون العبادة لله وحده جل وعلا. وهذا مثال، وليس هذا حصر للأمر، كل ما كان سببا لعبادة المخلوق وجعل حق الله له فهو ممنوع شرعا، ومن فعله يكون مرتكبا جرما يعاقب عليه. وقد جاءت الشريعة في أن من سن سنة سيئة فإن عليه وزرها ووزر من اتبعها إلى يوم القيامة، كما أن من سن سنة حسنة فإنه يكون له أجر من عمل بها، وإن كان الشرع كاملا. وليس معنى السنة الحسنة أنه يأتي بدين جديد، ولكنه يعمل عملا صالحا فيتبع، لأن سبب قول الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الحديث أنه جاء قوم من الفقراء محتاجين مهاجرين قد اجتابوا النمار، يعني الفقر باد عليهم وظاهر، حيث ما ليس عندهم إلا ما يستر عوراتهم. أمر الرسول صلى الله عليه وسلم في الصدقة وحث عليها، فأول من بدأ رجل جاء بما هو قد عجز كفه عن حمله من الصدقة، يعني من الدنانير أو الدراهم، فتتابع الناس عليه، فقال من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها. إن هذا هو الذي بدأ بالصدقة فصار سنة للناس تبعوه على ذلك. وكذلك السيئة كونوا كذلك. والله جل وعلا أخبر أن ابن آدم الذي قتل أخاه أن عليه كفل من كل نفس تقتل إلى يوم القيامة، لأنه هو الذي سن القتل. أول من قتل قابيل، قتل أخاه هابيل، فصار عليه كفل من كل مقتول إلى يوم القيامة. فالوسائل إلى الشر يكون وزرها كبير لمن فعلها ومن سنها، كما أن وسائل الخير أجرها عظيم. وفي هذا قال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح، يعني هذا شك من الراوي هل قال الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل الصالح أو العبد الصالح، وكلاهما معناه واحد، بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور ثم قالوا أولئك شرار الخلق. فبين صلى الله عليه وسلم أن البناء على القبور أنه يفعله شرار الخلق، لأنه فتنة يفتتن به الناس، حيث يجعلون العبادة لمخلوق، وإن كان المبدأ أنهم يعبدون الله ولكن يعبدونه عند القبر، والعبادة عند القبر وسيلة إلى عبادته، ولهذا نهي عن ذلك وحرم. وقيل أولئك شرار الخلق، وإذا كانوا شرار الخلق فمعنى ذلك أن هذا شر الأفعال، لأن شرار الخلق الذين يفعلون أشر الأفعال. فهؤلاء يقول جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التصوير، وفتنة القبور أشد من فتنة التصوير. والآن يشاهد الناس كيف يعني يعمى بالقبور في بلاد كثيرة من بلاد المسلمين، وللأسف يجدهم يستغيثون بأصحابها ويسألونهم تفريج الكروبات وإنالة الطلبات، و يتجهون إليهم بما يتجه به إلى رب الأرض والسماوات جل وعلا، يعني جعلوهم بمنزلة الخالق، بل صرفوا لهم حقوق الله جل وعلا من العبادة، مع أنهم رميم في التراب. الأحياء أقدر منهم على ما يطلب منهم، ولا يستطيعون أن يدفعوا عن أنفسهم الديدان التي تأكل أبدانهم، ولكن إذا طمس الله عقل الإنسان فإن البهائم تكون أحسن منه. لو كان استعمل الإنسان عقله فضلا عن النصوص التي جاءت في هذا في كتاب الله وسنة رسوله لنهاه ذلك عن طلب الحاجات من الأموات، فإن طلب الحاجات من الأموات ضلال بين واضح. الأموات لا يملكون لأنفسهم أن يزيدوا في حسناتهم حسنة واحدة، ولا أن ينقصوا من سيئاتهم سيئة واحدة، قد ارتهنوا بما اكتسبوا، فهم مرتهنون بأعمالهم، وربما يكونوا معذبين في قبورهم وربما يكونوا منعمين، لا فرق بين هذا أو هذا، المهم أنهم لا يملكون شيئا. فعقول عقل الإنسان لو تفكر في نفسه وتفكر فيما حوله لهداه ذلك إلى أن الضر والنفع بيد الخالق القدير جل وعلا. ولهذا صار من يفعل هذه الأفعال يكون داعية إلى الشرك، إلى عبادة غير الله. ولهذا أخبر المصطفى صلوات الله وسلامه عليه أنهم شرار الخلق. وإذا كانوا شرار الخلق فهذا تغليظ شديد، ومعنى ذلك أنهم يتوقع أن يكون لهم عذاب شديد غليظ، فهو ظاهر من ذلك. وقوله فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. فتنة القبور هي الأصل في هذا، والتماثيل تبع لذلك، لأن تصوير للتعظيم لتعظيمهم وتذكرهم كما سبق، ثم يؤول الأمر إلى عبادتهم، إلى عبادة من عظم ومن زيد في تعظيمه فوق ما أمر الله جل وعلا به. وهذا يدلنا على أن النصارى كانوا يعبدون أنبياءهم ويعبدون كذلك الصالحين منهم، وقد كان عندهم الغلو وعندهم التجاوز عن الحد المشروع. وهذه الأمة اتبعتهم في ذلك في كثير من ما يفعلونه، كما أخبر بذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإنه قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه. الذي يعرف الضب مثلا ويعرف جحر يتعجب من تمثيل الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، لأن جحور كثيرة، جحور الدواب التي تدخل في الأرض، ولكن الضب له خصوصية ليست لغيره. إذا حفر جحرة فإنه لا يحفره سامتا، بل يحفره متلون متعوج، والدخول فيه من أعسر الدخول في الجحور، لأنه يحتاج إلى تلوي، ويحتاج هكذا يتلوى ويتجه إلى التحت، هكذا يصنع الضب. فلهذا اختاره، بأن الضب ليس موجودا في الحجاز، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم في تمثيله هذا في المبالغة، بالغ على أن هذه الأمة سوف تتبع أهل الكتاب بكل ما يفعلونه، والواقع يشهد لهذا، واقع الأمة يشهد بذلك. فلهذا نقول إن هذا من علامات نبوته صلوات الله وسلامه عليه، حيث أخبر بالشيء الذي لم يقع فوقع به كما أخبر صلوات الله وسلامه عليه. ومعلوم أنه يخبر بالوحي الذي يوحيه الله جل وعلا إليه، كما قال الله جل وعلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فكل ما تكلم به فهو وحي من الله جل وعلا. ففي هذا الحديث بيان تحذيره صلى الله عليه وسلم أن نفعل كما فعل أولئك. وقد جاءت النصوص الكثيرة في تسوية القبور، وفي النهي عن الكتابة عليها، وفي النهي عن البناء أو التجصيص أو الإسراج أو ما أشبه ذلك، ولعن من فعل هذا. واللعن من أشد ما يوجه إلى الإنسان من اللوم ومن توقع العذاب، وكل ذلك تنزيها وتقديسا لله، أن يكون العبادة لغيره، وحماية لدين الأمة أن يقع فيه الخلل أو أن تنحرف عما جاء به صلوات الله وسلامه عليه. هذا يدل على شدة عنايته صلى الله عليه وسلم، عنايته بأمته وشفقته عليها، فإن الشيء الذي يشق على الأمة يشق عليه، وهو يود أن تهتدي كلها وألا تتبع طرق الضالين. ولهذا وصفه الله جل وعلا بذلك، ولقد جاءكم رسول عزيز من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه صفته صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا حذر من جميع الأمور التي يكون فيها ضرر على الأمة أو يمكن أن يدخل الشيطان منها، ومنها هذه المسألة، يعني تعظيم القبور، الكتابة عندها أو البناء عليها أو الصلاة عندها. والصلاة وإن كانت لله، يصلي الإنسان لله في هذا المكان، فهي معصية، لأنه يتوقع أن يأتي غيره فيصلي ويكون صلاته للميت، لأنه يظن الذي صلى في هذا المكان عند هذا القبر أنه قصد أن هذا، إما أن الدعاء يستجاب، العمل يستجاب لأنه عند الميت عند هذا الصالح، أو أنه يدعو هذا الصالح. فالمهم أن هذا وسيلة، وسيلة إلى عبادة صاحب القبر. فحصل التشديد وحصل الوعيد لمن فعل ذلك وإن كان لا يعبده. أما إذا كانت الصلاة والعمل والدعاء لصاحب القبر فهذا هو الشرك الصريح الذي أخبر الله جل وعلا أن صاحبه إذا مات عليه غير مغفور له. أما فترة التماثيل، التماثيل هي الصور، التصوير، والتصوير قد يكون بالمثال، يعني بصورة مجسدة، وقد يكون بالرقوم، بالرقم، بالتخطيط، أو بالكاميرا، أو بغيرها مما هي آلات مستحدثة، ولكن كلها صور، وإن كان بعضها قد يكون أبلغ من بعض، فالمجسد ليس كغيره، فهو أعظم، ولكن كلها تسمى تماثيل وتسمى صور. وقد جاء لعن المصورين لأنها وسيلة، ولأن فيها تشبه بالله تعالى وتقدس، فالله هو المصور كما قال جل وعلا: والله الخالق، هو الله لا إله إلا الله، لا إله إلا هو الخالق البارئ المصور. البارئ المصور، البارئ الذي أوجد مخلوقه بلا مثال سابق، والمصور الذي أعطى كل مخلوق صورته التي تليق به، فهذا خاص به. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، ينسب الحديث إلى الله، قال الله: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلق ذرة أو ليخلق شعيرة. والذرة والشعيرة من أقل الأشياء التي يحدث فيها الحياة، الشعيرة تنبت ويكون فيها حياة، والذرة هي أصغر الحشرات وهي أحقرها، ومع ذلك ما يمكن لو اجتمع من في الأرض على أن يوجدوا حياة في شيء يصورونه لا يستطيعون، لأن هذا من خصائص الله جل وعلا، ولا يجوز للإنسان أن يفعل شيئا مما هو من خصائص الله جل وعلا، وهذا هو السر في لعن من فعل ذلك. وقوله وله ما عنها، يعني عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، نزل يعني نزلت الملائكة الذين يتولون قبض الروح، أو جاءت العلامات والأمارات لذلك، لأن إنسان له علامة في هذا الشيء عند ذلك الأمر، طفق يطرح خميصة على وجهه، الخميصة هي كساء له أعلام يعني خمل، فإذا اغتم بها طرح عن نفسه، يعني إذا ضاق نفسه شد أزالها عن وجهه صلوات الله وسلامه عليه. فقال وهو كذلك، يعني في هذه الحالة، هذه حالة شديدة، ولكن هذا كله يدل على شفقته صلوات الله وسلامه عليه ونصحه لأمته في هذه الحالة التي ينسى الإنسان فيها كل شيء. صار صلى الله عليه وسلم يحذر من الأمور التي يتوقع أن توجد في الأمة. وقال وهو على هذه الحالة لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، يعني قوله هذا خوفا من أن يصنع بقبره ما صنع بقبور الأنبياء السابقين الذين عند اليهود والنصارى. قد يقول قائل النصارى ليس عندهم إلا عيسى، وعيسى ليس له قبر، لأن عيسى عليه السلام رفع إلى السماء حيا، وسينزل في آخر هذه الأمة ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل إلا الإسلام، ثم بعد ذلك يتوفاه الله جل وعلا، فهو من هذه الأمة، من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ويعمل بشريعتها. يقول إنهم صورهم وسعموا أن عيسى أنه صلب وأنه قتل، فحسب زعمهم وعقيدتهم الفاسدة فعلوا هذه الأفعال وإن كانت باطلة. اللعن سبق وش معناه، أن اللعن من الله جل وعلا هو الطرد والإبعاد عن رحمته، فالملعون مطرود عن رحمة الله ومبعد عنها، والله جل وعلا يلعن من يشاء من عباده كما أنه يرحم من يشاء، وهو حكيم عليم يضع الأمور في مواضعها جل وعلا، يلعن من يستحق اللعنة ويرحم من يستحق الرحمة، وله التصرف لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فالملك له والخلق له والحمد كله له على جميع أفعاله جل وعلا. أما اللعن من المخلوقين، الظاهر أنه هو الدعاء على من يستحق ذلك بأن الله يلعن، أما قول الإنسان ألعن فلان فهذا لا قيمة له، ولا وهو ملهي عنه ولعنه لا فائدة فيه، ولكن الذي لا يجوز أن يدعو على مسلم باللعن، لأنه كما جاء في الحديث لعن المسلم كقتله، وهذا أمر شديد وعظيم جدا، وقد نهي عن اللعن مطلقا، وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن اللعانين لا يكونون شهداء ولا يكونون شفعاء، لا يكونون شهداء ولا يكونون شفعاء، فكان يعاقب صلوات الله وسلامه عليه من لعن شيئا، حتى أنه مرة وهو في سفرة من سفراته صلوات الله وسلامه عليه، كانت امرأة على ناقة فأضجرتها لأنها لا تسير التابع، فقالت حي لعنك الله، فقال صلى الله عليه وسلم لا تصحبنا ناقة ملعونة، خذوا ما عليها ودعوها. هذا عقاب لها، عقاب لصاحبتها، وإلا الناقة لا دخل لها في ذلك لأنها بهيمة ولا تعقل ولا لها تصرف. لعن فنهى أن تلعن البهائم أو يلعن غيرها، وإنما يلعن من يستحق اللعنة، كما قال هنا صلوات الله وسلامه عليه لعنة الله على اليهود والنصارى. وقد جاء لعنه لأصحاب بعض الذنوب بعض الكبائر بالعموم فقط، فلعن السارق قال لعنة الله على السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده، يعني أنه أول ما يبدأ بالسرقة يسرق شيء تافه مثل البيضة، ثم يتجرأ حتى يسرق الشيء الذي تقطع يده به. وكذلك لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها، يعني الذي يطلب ذلك، وحاملها والمحمولة إليه وساقيها ومستقيها، ولعن كذلك الربا المرابي البائع والمشتري والشاهد والكاتب، وكذلك لعن أصحاب بعض الأعمال التي بالعموم فقط. ولما جيء برجل كان يشرب الخمر ليقيم عليه الحد يحده، قال رجل من المسلمين لعنه الله ما أكثر ما يجاء به، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تلعن فإنه يحب الله ورسوله، مع أنه لعن شارب الخمر، فدل على أن اللعن يكون بالعموم وليس لشخص بعينه، إلا إذا كان ذلك الشخص له أثر في الإفساد وفي منع الحق وما أشبه ذلك كما سبق. ومثله هذا الذي ذكر هنا، لعن اليهود والنصارى بالعموم وليس لرجل معين. ومعلوم أن اللعن والعقاب يكون على الأفعال التي يخالفون فيها أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لا يلزم أن يكونوا بنوا عليها المساجد، بناء مساجد تقصد، لأنهم ليست عندهم المساجد وإنما عندهم الكنائس والبيع التي لا تزال معروفة إلى الآن، وإنما المقصود أنهم وضعوها في المواضع التي يصلى فيها. وسيأتي أن كل موضع يصلي فيه الإنسان فهو مسجد، بل الأرض كلها مسجدة، كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت هي الأرض مسجدا وطهورا، فأي رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره، يعني إذا فقد الماء فالتراب موجود يتيمم ويصلي. واستثني من هذا المقبرة والمجزرة وقارعة الطريق والمزبلة والحمام، هذه هي التي استثنيت لا تجوز الصلاة فيها، وما عدا ذلك كله مسجد يصلي الإنسان أينما كان، وهذا تفضيل هذه الأمة على غيرها. كان أهل الكتاب لا يصلون إلا في البيع وفي الكنائس، يصلون في بيعهم وكنائسهم، لهذا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا من خصائصه التي فضل بها على من سبقه، ويعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى أمته خاصة، وبعثت إلى الناس كافة، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. هذه خمس خص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم من خصائص هذه الأمة تفضيلا لله جل وعلا لنبيها، ولها فضل من الله تعالى وتقدس. فعلى هذا إذا صلى الإنسان في مكان قل هذا مسجد، ليس معنى ذلك أنه يلزم أنه يبني عليه مسجد، يعني إذا صلى عند القبر يقول اتخذت له مسجد، صلاتك عنده اتخاذ له مسجدا. وقوله ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، جاءت هذه اللفظة بضم الخاء وبفتحها، خشي وخشي، والضم أرجح، لأنه ليس الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أمر أن يدفن في بيته، ولو كان كذلك ما حصل خلاف بين الصحابة، فإنهم اختلفوا لما مات كيف نغسله، هل يجرد من ثيابه كما يجرد أحدنا، ثم اتفقوا على أنهم يغسلونه وعليه ثيابه بدون تجريد، ثم اختلفوا أين ندفنه، ندفنه مع أصحابنا، فروى لهم أبو بكر رضي الله عنه حديث قال إني سمعته صلى الله عليه وسلم يقول الأنبياء يدفنون حيث ماتوا، فزاحوا سريرة حفروا له تحت سريره ودفنوه في بيته صلوات الله وسلامه عليه. ويكون هذا أيضا مما يضاف إلى ذلك خوفهم من أنه لو أبرز لاتخذ مسجد، وهذا ليس معنى ذلك أن الصحابة هم الذين يخشى أنهم يفعلون ذلك، لأن الصحابة قد تبين لهم مما أبداه وأعاده وكرره صلوات الله وسلامه عليه وحذر منه أن هذا لا يجوز، فلا يفعلونه، ولكن فيما بعد خافوا فيما بعد. وهذا الذي يتوقع لو أنه أبرز أصار كثير من الناس يقصده، وربما حصل أمور كبيرة عظيمة ولله الحكمة كونه وضع في بيته حتى يكون أحفظ له ويكون أبعد عن امتهانه أو أن يناله أحد بالإهانة أو بالعبادة أو بغير ذلك، وقد دعا ربه قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ألا إني أنهاكم عن ذلك. فكم كرر وأنذر وحذر من أن يفعل به، فحفظه الله والحمد لله، حفظ حتى جعل في هذا المكان المصون الذي لا أحد يستطيعه. ثم لما أراد عبد الملك بن مروان الوليد بن عبد الملك بن مروان أن يوسع المسجد ويزيد فيه، وإن كان مقصوده كان في ذلك الوقت دخل فيه السياسة فأمر أن تهدم حجر الحجر وتدخل في المسجد. وكان الأمير في ذلك الوقت أمير في المدينة من قبله عمر بن عبد العزيز الذي صار خليفة راشدة. وقد حاول الناس أنهم يمنعوا هذا الشيء والعلماء وكتبوا له وكلموا ولكن لا فائدة. فهدمت الحجر وأدخلت حجرته صلى الله عليه وسلم في القبر بفعل الوليد بن عبد الملك الأمر، وكرر لأنه له مقصد سياسي في ذلك الوقت معروف. عند ذلك اجتهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله فبنى عليه 3 حيطان وجعل البناء له قاعدة من جهة القبلة وينتهي من جهة الشمال بزاوية، يعني بنى مثلث بحيث لا أحد يستطيع أن يتجه إلى القبر خوفا من أن الذي يكون بهذه الجهة أن يصلي يقصده، فصار بهذا أيضا صيانة له. ثم زيد في الجدران حتى ألصقت بالسقف لئلا أحد مثلا يستطيع أن يأتي إلى القبر، وكل هذا بإذن الله جل وعلا وبتقديره، وله جل وعلا الحكمة في فعله تعالى وتقدس. المقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قبل وهو في صحته كما سيأتي ينهى عن التردد إلى قبره قبل وجود القبر، والناس ما علموا أين يكون القبر. أما ما جاء في الصحيحين وقوله صلى الله عليه وسلم ما بين منبري وقبري روضة من رياض الجنة، فهذا روي بالمعنى، والصحيح قوله ما بين منبري وبيتي، هذا الذي ثبت في صحيح البخاري، والآخر روي بالمعنى رواه الراوي بالمعنى، فأصله ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة. وإلا لو كان قال هذا ما حصل خلاف بين الصحابة أين يدفن. فالمقصود أن قوله خشي الراجح أنه بضم الخاء، خشي يعني خشي الصحابة، وفي رواية ولكن خشيت يعني، والمخاطب المتكلم عائشة، فيكون هي والصحابة خافوا هذا فدفن في بيته صلوات الله وسلامه عليه. فكان هذا صيانة الله وحماية من الله جل وعلا واستجابة لدعائه صلوات الله وسلامه عليه. وقد بالغ في ذلك حتى نهى عن التردد إلى قبره، فقال لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي أينما كنتم فإن صلاتكم تبلغني، يعني الإنسان أينما كان صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم وصلت صلاته إليه، لأن لله ملائكة يبلغه تقول له فلان يصلي عليك. وكل هذا صيانة للأمة أن تقع في المخالفة، كما أنه نصح لها وكذلك قيام بما أمر الله جل وعلا وإبلاغ بما أمر أن يبلغه صلوات الله وسلامه عليه. قال ولمسلم عن جندب بن عبد الله وجندب بن عبد الله بن سفيان بن البجلي رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. هذا كان في مرضه صلى الله عليه وسلم، هذا القول، قل قبل أن يموت بخمس، ومرضه بقي ما يقرب من 12 يوم صلوات الله وسلامه عليه. فقوله إني أبرأ يعني أنكر ذلك ولا أقره، إني أبرأ يعني أنكر هذا ولا أقره. والبراءة هي الخلوص من الشيء، كأنه يقول أخلص من هذا وأنكره، أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. والخليل سمي خليل لأن حبه يداخل القلب ويكون في خلاله، يتخلل حتى لا يبقى فيه موضع لغيره. وعلل ذلك بأن إن الله اتخذه خليلا، وهذا واضح وضوح جلي بأن الخلة هي أعلى مراتب المحبة. من الجهل أن يقال مثل ما يقول بعض الناس إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله، ويزعم أن الحب أنه أفضل من الخلة، وهذا جهل باللغة وجهل بالمعنى. ولهذا قال: كما اتخذ إبراهيم خليلا، فهما الخليلان. وفي هذا صراحة يعني تصريح بأن الله يحب، وأن حبه يتفاوت، فيحب بعض عباده أكثر من بعض، وأنه ليس له من خلقه خليل إلا إبراهيم ومحمد صلوات الله وسلامه عليه، مع أنه جل وعلا ذكر كثيرا أنه يحب التوابين ويحب الصابرين ويحب المتطهرين ويحب المتقين، يحب أفعال كثيرة ذكرها أنه يحب من فعله. فمحبة أعم من هذا، والخلة أخص، فالخلة خاصة للخليلين، أما الحب فإن الله يحب أصنافا من عباده، يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ذكر في كتابه جل وعلا أعمالا كثيرة يحب أصحابها تعالى وتقدس، دل على أن الحب غير الخلة، وأنه عام، أن الخلة خاصة. فهذا من الفضائل، بل من الخصائص التي لم يشاركه فيها إلا الخليل، لأنه جاء النص في القرآن أن الله اتخذ إبراهيم خليلا، وله أسباب معلومة. الله جل وعلا ابتلى إبراهيم حتى قام وحده وحطم الأصنام وعاد كل من في الأرض في الله جل وعلا، ثم لما وهب له الولد على كبر السن معلوم أن الإنسان إذا كان يتطلع للولد ثم جاءه في وقت يحتاجه أنه يكون له في قلبه موضع ليس لمن يكون الولد عنده يأتي مبكرا، فابتلاه الله جل وعلا بهذا. لما بلغ معه السعي رأى في الرؤيا أيضا رؤيا ولكن رؤيا الأنبياء وحي أنه يذبحه بيده، يذبحه بالسكين، وهذا من الابتلاء والاختبار. وخاطب ابنه قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فماذا ترى؟ قال: يا أبتي اصنع ما تؤمر، ستجدوني من إن شاء الله من الصابرين. فأقدم على الأمر عازما، وقبل ورود السكين خوطب وقيل له: قد صدقت الرؤيا. فهذا بهذا تبين وظهر ظهور جلي على أنه لا يقدم على محبة ربه شيئا، أنه أراد أن يضحي بولده في سبيل ذلك، ولهذا اتخذه الله خليلا. ثم قال: فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وهذا صريح بأن أبا بكر هو أحب الناس إليه، وقد جاء هذا صريحا في أيضا في صحيح مسلم حديث عمرو بن العاص قال: قلت يا رسول الله أي الناس أحب إليك؟ وقال عائشة. قلت: من الرجال؟ قال: أبوها. قلت: ثم أي؟ قال: ثم عمر. قل فسكت لئلا يكوننا تسميته آخر من يسمى. هذا أيضا واضح في أن أبا بكر هو أفضل الصحابة. ويضاف إلى هذا حديث كثيرة، لأنه قال أيضا في مرض موته: سدوا كل خوخة إلى المسجد إلا خوخة أبا بكر. وقال: إنه لم ينفعني مال كما نفعني مال أبي بكر. وقال: إن أمر أن يكون أن يصلي بالناس أن يصلي بالناس أبي بكر، قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. تقول عائشة: فقلت يا رسول الله أبو بكر رجل رقيق، إذا قام مقامك لا يسمع الناس من البكاء، لو أمرت غيره لو أمرت عمر. فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. تقول: فذهبت وقلت لحفصة: اذهبي وقولي له كذا وكذا. فذهبت حفصة وقالت له مثل ما قالت عائشة، فغضب صلى الله عليه وسلم وقال: إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. أما الحديث الذي جاء في أيضا في الصحيحين حديث ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده، ثم إنه اختلفوا قالوا: هل قوله هذا من آثار المرض أو أنه يقوله في عقله وفكره الكامل؟ فلما اختلفوا قال: قوموا عني. ثم في اليوم الثاني قال ذلك، ثم بعد ذلك تركه، قال: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. فرأى أن تركهم واختيارهم أحسن من أن يكتب لهم كتاب، وعلم أنهم اختاروه اختاروا قالوا: قدمه رضيه لصلاتنا فنرضاه لدنيانا. اتفقوا على هذا، وكل أمور تخالف هذا فهي باطلة. وبعض العلماء يرى أن هذه نصوص نصوص على خلافته، وسواء كانت نصوص أو إشارات، وهي كثيرة ليست هذه فقط، قد ألف فيها مؤلفات. الذي يريد الحق الحق واضح لا خف فيه، أما الذي لا يروقه الحق ولا يعجبه هذا يسأل له بالهداية إن الله يهدي. وقوله صلى الله عليه وسلم ألا هنا ألا يؤتى بها للانتقال من موضوع إلى آخر، فهي كمل عادات استفتاح، يعني يؤتى بكلام جديد غير الأول. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، يعني يتخذونها مواضع للصلاة، هذا معنى يتخذون مساجد مواضع للصلاة. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فهذا تكرير وتأكيد منه صلوات الله وسلامه عليه، وكل هذا يدلنا على أن هذه الأمور إنها عظيمة، وأنها قد تؤول بالإنسان إلى الخروج من الدين الإسلامي، والأمر في هذا واضح. فالذين مثلا يبنون على القبور ويعظمونها أو يضعونها في المساجد لا بد أن يحدث من فيها من يقصدها ويسأل أصحابها، ويكون بذلك قد وقع في الشرك، وهذا أمره عظيم. هذا الذي خشيه صلوات الله وسلامه عليه وحذر منه، ولكن كثيرا من الناس قلنا صلوات الله وسلامه عليه نصح الأمة وأحسد الطرق التي يمكن أن يدخل الشيطان معها إلى إفساد دين الأمة، وهذا هو الذي يسمى حماية، حماية التوحيد وصيانة صيانته وسد الطرق التي توصل إلى الشرك. فهو صلوات الله وسلامه عليه لم يترك شيئا يمكن أن يدخل الشيطان معه يا الأمة إلا وحذر، غير أن النقص يأتي من الجهل، من جهل الناس ما قاله صلى الله عليه وسلم وما أنذر عنه وكرر وأبدأ. وهذه المسألة في كثرة ما تكلم فيها دل على أن أيضا أن الله أعلمه بأنه سيقع في أمته ما وقع، حتى لا يكون للناس عذر في ذلك. وليس الجهل، جهل الإنسان عذر، لأن الله جل وعلا لما أنزل كتابه أمره أن يقول لينذركم به ومن بلغ، من بلغه أن لله كتاب وجب عليه أن يتعرف عليه. كذلك إذا بلغ الإنسان أن لله رسول وجب عليه أن يبحث عن الرسالة التي جاء بها ما هي، أما أنه يعرض ويقول أنا لا أدري هذا ليس عذرا، بل هذا تقصير، تقصير وإعراض. الله جعل العقل في الإنسان والفكر، وجعل له إدراك، وجعل له معرفة، يستطيع أن يتعلم ويستطيع أن يسأل. فإذا لم يهتم بالأمر فهو الملوم، اللوم عليه، ليس اللوم على الشرع ولا على الرسول ولا على الأمة، وإنما هي عليه، مع أن الأمة مكلفة بإبلاغ ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية، يعني بالاستطاعة بلغ الشيء الذي عرفته. وكذلك الله جل وعلا يقول آمرا له قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فأتباعه يدعون كما يدعو، لابد من كان له نصيب من اتباعه لابد أن يكون له دعوة حسب الإمكان، مع أن الدعوة كما ذكر هنا على بصيرة، البصيرة لابد أن يكون عالما الداعي، عالم الشيء الذي يدعو، يعلم كيف يدعو. أن بعض الناس وإن كان يعني عنده حماس وعنده قد يكون عنده جهل، قد تكون دعوته ليست مستقيمة، وقد يكون فيها أمور منكرة. فالمقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين للأمة دينها الذي يجب أن تتمسك به، وحذرها عما يمكن أن يدخل الشيطان عليها من ومنها هذه المسألة، يعني تعظيم القبور أو البناء عليها أو الصلاة عندها، تحري العبادة عندها. كل إنسان مثلا يظن أن الدعاء يستجاب إن المقبرة أكثر أو أنه أفضل، كل هذا خلاف السنة التي جاء بها المصطفى صلى الله عليه وسلم، حتى صار هذا معلوما لدى الصحابة أن الصلاة لا تصح عند القبور للنهي، لأنه لا يمكن أن يأتي الإنسان بعبادة يقبلها الله متلبسا بالمحرم الذي حرم عليه، هذا يكون فيه المضادة معاكسة للأمر الذي أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال لنا يقول فقد نهى عنه صلى الله عليه وسلم في آخر حياته كما في حديث جندب، ثم إنه لعن من فعله وهو في السياق، يعني في سياق الموت، يعني في حالة شديدة جدا، ولعن فاعل ذلك، واللعن هي من أبلغ التحذيرات، فعل من فعله. والصلاة عندها من ذلك، يعني الصلاة عند القبور من اتخاذها مساجد، لأنه كما سبق المكان الذي تصلي فيه يكون مسجد، كما عرفنا في حديثه صلى الله عليه وسلم أنه قال جعلت لي الأرض مسجدا، فإذن الأرض كلها مسجد، فكل مكان موضعا صليت فيه فهو مسجد، فإذا صلى الإنسان عند القبر كان ذلك اتخاذ لها مساجد. ولا يحتج بهذا على أنه يجوز الصلاة على القبر، صلاة الميت، لأنه صلى الله عليه وسلم صلى على مقبورا وفي بعدما دفن، لأن هذا يقول هذا دليل خاص خرج من العموم فيعمل به بخصوصه فقط. وأما ما جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد وصلى على أهل البقيع، فهذه الصلاة المقصود بها الدعاء، أنه دعا، لأن الدعاء يسمى صلاة كما قال الله جل وعلا في أمره لهم وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، يعني ادعو لهم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا جاء الرجل بزكاته صلى عليه، يقول ابن أبي أوفى فجئته بزكاته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى، يعني هذا لأمر الله جل وعلا حينما أمره بذلك وصل عليهم إن صلاتك سكن له. فالصلاة التي ذكرت أنه صلى على الشهداء وعلى أهل البقيع قبل أن يموت كالمودع للأحياء والأموات هي الدعاء لهم، وأخبر أن دعاءه يكون نورا عليهم في قبورهم صلوات الله وسلامه عليه، فله خاصية ليست لغيره في ذلك. وقوله وإن لم يبن مسجد، يعني صلاة الإنسان عند القبر وإن كان ليس مبنيا عليه مسجد يصح أن يقال إنه اتخذه مسجدا، لما سبق أن المسجد هو موضع الصلاة، كل ما وضع الإنسان رأسه جبهته عليه فهو مسجد سجد عليه. وليس المعنى أنك لا تسجد على القبر كما قال ذلك بعض دعاة القبور، دعاة عبادة القبور، قالوا المقصود أنك لا تضع جبهتك على القبر، وإلا كونك تصلي عنده لا بأس. هذا محادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومناقضة لما قال، مثل الذي يقول في قوله لا تجعلوا قبري عيدا، يقول يعني أكثر من التردد إليه، لا تجعلوا المجيء إليه كالمجيء كالعيد الذي لا يمر إلا في الأسبوع مرة أو في السنة مرة. فهذا أيضا عكس ما أراده الرسول صلى الله عليه وسلم ومحادة له. والواجب على العبد أن